النبي أفضل أمة النبي صلى الله عليه وسلم بعده أبو بكر ثم عمر ثم عثمان. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أجمعين. ما بعد، ذكر الإمام الطحاوي رحمه الله تعالى ما يتعلق بخلافة أبي بكر وعمر ثم عثمان وعلي، وقد ذكر خلافة أبي بكر الصديق رضي الله تعالى عنه وأنها كانت بإجماع الصحابة وبإيماء وإشارة من رسول الله صلى الله عليه وسلم، ثم ذكر خلافة عمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنه وأنها وقعت بعهد أبي بكر له بالخلافة، وانعقد أيضا اتفاق الصحابة على اختياره فهو أفضلهم وهو خيرهم رضي الله تعالى عنه. وأما عمر رضي الله تعالى عنه فلما طعن وطعنه أبو لؤلؤة المجوس لعنه الله عز وجل وشرب، وكانت طعنته طعنة شديدة عليه، طعنه بخنجر ذي رأسين فطعنه حتى قطع أحشاءه وأدار هذا الخنجر في جوفه رضي الله تعالى عنه، ولما أتي له باللبن فشربه وخرج من أحشائه قالوا اعهد يا أمير المؤمنين، وعلموا أنه سيموت بهذه الطعنة. فلما أخبر بذلك قال إن أعهد فقد عهد أبو بكر الصديق رضي الله تعالى عنه وهو خير مني، وإن لم أعهد فقد فعل ذلك رسولنا صلى الله عليه وسلم. ومعنى قوله أن الرسول لم يعهد أي لم يصرح بذلك صراحة أن الخليفة بعدي أبو بكر الصديق رضي الله تعالى عنه، إلا أنه صلى الله عليه وسلم قد أشار وأومأ بذلك عليه أفضل الصلاة والتسليم. فقال ابن عمر فلما علمت أنه ذكر الرسول صلى الله عليه وسلم أنه لم يعهد علمت أنه لن يعهد، وإنما قال رضي الله تعالى عنه الأمر شورى في هؤلاء الستة، وهم سعد والزبير وابن عوف وعلي وعثمان وطلحة، هؤلاء الستة هم الذين عهد إليهم بأمر الخلافة وأن يختاروا واحدا منهم، وأمر أن يحضر معهم ابنه تطيبا لخاطره وليس له من الأمر شيء، فجعل كل واحد منهم أمره إلى صاحبه، فطلحة جعل أمره إلى عثمان، والزبير جعل أمره لعلي، وكذلك وسعد جعل أمره لعبد الرحمن، كل جعل أمره للآخر، وخرج سعد وخرج طلحة وخرج الزبير وبقي الثلاثة. فقال ابن عوف رضي الله تعالى عنه اجعل الأمر لي فأرى في الناس، لا أريدها ولكن الأمر بينكم وسأستشير الناس. فجلس ابن عوف ثلاثة أيام لا ينام يسأل ويستشير، فلما سأل واستشار وهو يسأل في الأيام الثلاث كلها قال لعلي رضي الله تعالى عنه أرأيت إن بايع، قال لعلي أرأيت، أو قال لعثمان أولا أرأيت، أو قال لعلي أولا أرأيت إن بايعتك أتحكم بكتاب الله؟ قال نعم وفيما أستطيع. وإن بايعت عثمان؟ قال أسمع وأطيع. وقال لعثمان قال نعم سأحكم بكتاب الله وسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم بما عليه أصحابي قبلي. فلما نظر إلى قوليهما قال يا عثمان أبسط يدك أبايعك، لقد سألت الناس واستشرتهم فلم أراهم يعدلون بعثمان أحدا. وعلى هذا نقول ما وقع من خلاف بين أهل السنة في مسألة التفضيل بين علي وعثمان ليس في الخلافة، إنما هو في الأفضل من جهة القرب من الله عز وجل ومن جهة العبادة. وأما من جهة الخلافة فهم مجمعون على أن أفضل الناس بعد عمر هو عثمان رضي الله تعالى عنه. يعني الخلافة لا خلاف فيها بين أهل السنة، وإنما الخلاف الذي يذكر بين أهل السنة وفيما يتعلق أيهما أفضل من جهة الفضل والشرف، أيهما أفضل علي أو عثمان. وجماهير أهل العلم يفضلون عثمان على علي، وبعضهم يفضل علي على عثمان، وبعضهم يتوقف. والصحيح أن علي أفضل، أن عثمان أفضل، صحيح أن عثمان أفضل رضي الله تعالى عنه وأولى بالخلافة. ولذا قال سفيان وقال أيوب، قال جمع من السلف من فضل علي على عثمان فقد أزرى بالمهاجرين والأنصار. قد جاء في الصحيحين، قد جاء في الصحيحين ابن عمر رضي الله تعالى عنه أنه قال كنا نفاضل بين أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم الرسول حي، فنقول أبو بكر، فنقول أبو بكر ثم عمر ثم عثمان ثم نسكت. هذا أمر شبه اتفاق بين أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم أن عثمان أولى بالخلافة، فبايع الناس عثمان رضي الله تعالى عنه وبايع علي رضي الله تعالى عنه. وهذه صورة من صور عقد البيعة، البيعة لها صور، إما أن تكون بوصية، وإما أن تكون بعهد، وإما أن تكون باجتماع أهل الحل والعقد، وإما أن تكون بالتغلب، إما أن تكون بالتغلب فيتغلب حاكم جائر ظالم على أرض المسلمين، أو حاكم، لأن طريقة التغلب أصلا هي طريقة فيها جور وظلم، إلا أن يكون ذلك من باب تزاحم المفاسد، فيرى أن خروجه وجبر الناس عن الحكم من باب تخفيف المفاسد فهذا له حكمه. وإلا الأصل أنه لا يجوز أن يسفك الدماء ويخرج على المسلمين مقاتلا سافكا لدماء المسلمين لأجل أن يكون إماما أو حاكما، وهذه من أعظم الكبائر، إلا أن يكون هناك ما يوجب فعل ذلك. إذن هذه خلافة عثمان رضي الله تعالى عنه. استشار عبد الرحمن بن عوف الناس وسأل الكبير والصغير، ولعل سؤاله من باب الفضل ليس من باب الاختيار، يسأل أيهما أفضل وأيهما أعظم. وإلا في مجال عقد البيعة فإنما يشار في ذلك أهل الحل والعقد، رؤساء الناس ورؤوس الناس هم الذين يسألون، ولا يسأل الصغار والنساء في مسألة هل نعقد لهذا بيع أو لا، أو هل تبايعون أو لا، لأن مثل هؤلاء تبع لأهل الحل والعقد. وإنما لعله سأل من ذاك باب أن ينظر منزلة عثمان في قلوب الناس وفي حب الناس له. بعد عثمان رضي الله تعالى عنه، يعني بعدما تولى عثمان الخلافة وفتح الله عز وجل عليه الأقطار وتوسع في أفريقيا وفي المغرب العربي، وفتح أقطارا كثيرة رضي الله تعالى عنه، وكان هناك أساطيل في البحر، وأيضا يقاتل أهل الشام وما وراء أهل الشام من الروم وما شابههم، وكثر خير المسلمين وكثرت الأموال والغنم، وكان يعطي العطيات العظيمة في كل سنة، إلا أنه أخذ عليه رضي الله تعالى عنه أنه يحابي شيئا من قرابته في الولايات والمناصب، وأنكر عليه ذلك أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم. وهذا أمر قد يكون عثمان فيه متأولا، ويرى أنهم إنه من باب تألفهم ومن باب ترغيبهم في الخير ومحبتهم، مع أنه لم يظلم غيرهم، ولكنه حاب قرابته في هذه الولايات. وعثمان رضي الله عنه يتميز بالحياء وشدة الحياء، فلعله كان يستحي من قومه ويتنازل معهم في بعض الأمور حياء منه رضي الله تعالى عنه. فكثر عليه اللغط والقيل والقال، وخرج عليه الخوارج من مصر ومن الكوف وما شابه ذلك، وقد عزل أناسا ممن اشتكاهم أهل الكوفة واشتكاهم نصر، لكن هناك من كان يدبر مكيدة لعثمان. فلما يذكر ذلك أنه لما كتب كتابا زور كتابا آخر بقتل هؤلاء الذين جاءوا يطالبون بنزع أو بعزل ولي أم بعزل أميرهم، ويذكر ذلك أهل التاريخ. الذي يعنينا هنا أن عثمان رضي الله تعالى عنه خرج عليه الخوارج وحاصروه في بيته، فكان لا يستطيع أن يصلي ولا يخرج للناس، لأن هؤلاء الذين جاءوا من كل مكان، جاءوا من مصر ومن العراق، جاءوا في طلب أن عثمان ينزع ثوب الخلافة منه وأن يخلع هذا القميص وهو قميص الخلافة، فامتنع من ذلك لعهد رسول الله صلى الله عليه وسلم له: إذا أرادك الناس أن تنزع قميصك فلا تنزعه. وقال: أموت صابرا. وكأنه خص بشيء من الغيب الذي علمه رسولنا صلى الله عليه وسلم أنه يموت أو يقتل أو ما شابه ذلك، بل جاء أنه في عصرية أو في عشية ذلك اليوم أنه رأى الرسول صلى الله عليه وسلم وهو صائم، قال: أفطر عندنا يا عثمان يا أبي عبد الله، فما غربت الشمس ذلك اليوم إلا وذبح رضي الله تعالى عنه. وكان آل بيت النبي صلى الله عليه وسلم الحسن الحسين وجمع من الصحابة يقاتلون عنه، وكانوا في البلاط دفاعا عنه، ثم أمر بهم أن يعود كل واحد إلى بيته، وكره أن يراق بسببه شرطة محجم أي دفعة دم، ورضي أن يموت صابرا محتسبا وأن لا يقتل بسببه مسلم أو يراق بسببه دم. فلما تفرق الناس عنه ورجع من رجع، استغل أولئك الخواج هذه الفرصة فدخلوا عليه بيته وهو يقرأ القرآن، وحتى قتلوه، وضربت زوجته الفراش وترك في بيته رضي الله تعالى عنه، لم يستطع أحد يدخل عليه لشدة الأمر. حتى تلاحق أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، ولم يظن أحد من الصحابة أن يبلغ الحال بهؤلاء أن يقتلوا خليفة رسول الله صلى الله عليه وسلم، لكن هذا هو دين الخوارج لعنهم الله. وكل من شارك في دم عثمان قد أصابته قارعة قبل يوم القيامة، ونزل به العذاب في الدنيا قبل الآخرة، منهم من مات مجذوما، ومنهم مات مقطعا، ومن مات محروقا، وهكذا. والله عز وجل ينتصر لكل مظلوم. ولذلك يذكر أن أول دفعة دم خرجت منه نزلت على قوله تعالى ويقرأ في سورة البقرة: فسيكفيكهم الله وهو السميع العليم. فنزلت على هذه الآية: فسيكفيكهم الله، وقد كفاه ربنا سبحانه وتعالى. لما قتل عثمان رضي الله تعالى عنه اجتمع أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، وكان علي قد اعتزل فدخل بيته، فاجتمع عليه الناس وأمروه أن يخرج، ولم يكن هناك أحد في تلك الأرض بل في جميع الأرض كلها أفضل من علي رضي الله تعالى عنه. فاتفق الصحابة على بيعته، الزبير وطلحة وجميع الصحابة اتفقوا على بيعة علي رضي الله تعالى عنه، إلا معاوية في الشام. ومعاوية أيضا لم يمتنع من بيعته، ولا يرى معاوية أنه أفضل من علي وأنه أحق بالخلافة، حاشاه أن يرى ذلك. وإنما معاوية كان يطالب بدم، وهذا الذي فعله أيضا بعض أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم كطلحة والزبير، وعائشة خرجت معهم أيضا في يوم الجمل. كل هؤلاء إنما أرادوا وطالبوا بدم عثمان رضي الله تعالى عنه، فلم ينزع لا الزبير ولا طلحة البيعة، وإنما قالوا: نريد أن تسلم لنا قتلة عثمان. وكان قتلة عثمان هم السواد الأعظم، ولا يستطيع علي أن يعرف الواحد من الذي قتله. فعلي رضي الله تعالى عنه كان يريد أن الأمر يستتب أولا، ويستتب ثم يتتبع من قتل عثمان رضي الله تعالى عنه، ويقيم عليه حكم الله عز وجل. إلا أن هؤلاء الذين ظنوا أن علي مشارك، أو أن علي لا يريد أن يقيم عليهم القصاص والقتل، وكان هناك من يريد الفتنة، كان هناك من يريد الفتنة ويريد شق عصا المسلمين، فحصلت فتن كثيرة بسبب الخوارج، حتى أن في معركة الجمل تفرق الناس وهم متفقون، حتى هم بعض الخوارج برمي السهام على معسكر طلحة والزبير وعائشة، لأنهم تفرقوا وهم قد تم الأمر وانتهت الفتنة، فتراجع الناس وتقاتلوا قتالا عظيما حتى هلك خلق كثير بسبب الخوارج. وهكذا أيضا لما قاتل علي معاوية بن أبي سفيان رضي الله تعالى أجمعين، حصلت مثل هذه الأمور كثيرة. الذي يعني هنا أن علي رضي الله تعالى هو الخليفة الرابع باتفاق الصحابة، وأن معاوية رضي الله تعالى عنه لم ينازع علي في الخلافة، وإنما كان يطالب بدم ابن عمه، فمعاوية بن أبي سفيان بن أمية، وعثمان أيضا من بني أمية فهو وليه، والله أخبر أنه سيجعل لوليه، يعني من قتل وهو مظلوم، أن الله ينصره سبحانه وتعالى، أن الله ينصر وليه. فهذا الذي حصل، ثم بعد ذلك قتل علي رضي الله تعالى عنه، وانتقلت الخلافة إلى الحسن بن علي بن أبي طالب رضي الله تعالى عنه، ومكث 6 أشهر، ثم الحسن رضي الله تعالى عنه خشي الفتنة على المسلمين، وخشي أن يريق أن يكثر القتل بين المسلمين، فتنازل عن الخلافة لمعاوية، مع أن الذين كانوا مع الحسن أكثر من الذين مع معاوية، وكانت قلوبهم تغلي حقدا على قتل علي رضي الله تعالى. الذين قتلوا هم من؟ هم الخوارج. الذين قتلوا علي هم الخوارج، ابن ملجم الخارجي لعنه الله، وقد أرادوا أن يقتلوا 3، أن يقتلوا معاوية ويقتلوا علي ويقتلوا عبد العاص. فمعاوية أصيب في عجيزته، وعبد العاص سلم وقتل بدلا منه خارجة بن زيد أو خارج بن ثابت، قتل أنه الذي أمى الناس في تلك اليوم. وعلي رضي الله تعالى عنه قتل وهو في طريقه إلى المسجد، استقبله ذلك فضربه على رأس. وقد جاء في ذلك حديث أن رسول الله قال: شر الناس قاتلك يا علي وعاقر الناقة الذي يضربك علىها حتى تسيل منك ها، وأشار إلى لحيته فقتل كما قال صلى الله عليه وسلم. بعدما تنازل علي الحسن رضي الله تعالى عنه، تم الأمر لمعاوية رضي الله تعالى عنه، وهو أول ملك من ملوك المسلمين، أول ملك من الفسوق عليه هو معاوية بن أبي سفيان رضي الله تعالى عنه. ومصداق ذلك حديث سفينة: الخلافة 30 عاما، الخلافة 30 عاما، أي خلافة على منهاج النبوة، ثم يكون بعد ذلك ملكا جبريا. فكان معاوية أول ملك، وكان يسير على سيرة الخلفاء، إلا أنه حصل منه بعض الأشياء التي خال فيها ما كان عليه أصحابه رضي الله تعالى عنهم، ولعله كان مجتهدا ومتأولا رضي الله تعالى عنه. قال هنا بعد ذلك لما ذكر هذه الأمور، قال: وهم الخلفاء الراشدون، وهم الخلفاء الراشدون والأئمة المهديون، الذين هم أبو بكر وعمر وعثمان وعلي، وهم الذين قال صلى الله عليه وسلم: عليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهديين من بعدي، عضوا عليها بالنواجذ. فهؤلاء هم الخلفاء المهديون الذين أمرنا باتباع هديهم والأخذ بطريقتهم. وأما ما حصل بعد علي فهي ملك، ولكن يقول بعضهم أن الحسن بقية الخلفاء، لأن الحسن مكث في هذا 6 أشهر تكمل 30 عاما. فأبو بكر سنة، أبو بكر مكث أبو بكر 2 سنين، وعمر ما يقارب 10 سنين أو 12 سنة، وعثمان 16 سنة، وعلي 6 سنوات، يعني وسنتان 6 سنوات إلا 6 أشهر أكملت بخلافة الحسن رضي الله تعالى عنهم أجمعين. والرسول قال، وهذا مما من دلائل نبوته صلى الله عليه وسلم، من دلائل نبوته ومن دلائل بعثته صلى الله عليه وسلم ورسالته أنه قال الحسن وهو ابن 5 سنين إن ابني هذا سيد، ولعل الله أن يصلح به بين طائفتين عظيمتين. فكان كما قال صلى الله عليه وسلم وتنازل عن الملك وأراد أن يحقي دماء المسلمين. يسميه الرافضة مذل المؤمنين، يسميه الروافض لعنهم الله مذل المؤمنين ومسود وجوه المؤمنين. فتنازل واجتمعت الأمة، وسمي ذلك العام بعام الجماعة، حيث اجتمع الناس على خليفة واحد وهو معاوية بن أبي سفيان رضي الله تعالى عنه. والله تعالى أعلم وأحكم، صلى الله عليه وسلم.